أنت تريد فتنة طائفية، أنت تريد فتنة سياسة الذئب مع الحمل. كان الذئب يشرب من أعلى والحمل يشرب من أسفل، فقال الذئب للحمل لقد عكرت علي الماء. قال له الحمل يا سيدي الماء لا يجري في العلال. فقال له ألست أنت الذي كتمتني منذ عام مضى؟ فقال له الحمل أنا ابن 6 أشهر لم أولد إلا منذ 6 أشهر. فقال له الذئب إذا ما غفره الذي كتمني؟ قال له لقد ولدت يتيما. قال له إذا قال له ليس لي عم. قال له اذا الجد وانقض عليه فاكله. وهكذا يختلق القوي الذنوب على الضعيف ليهلكه، ولكننا لسنا ضعفاء ما دمنا مع من لا يغفل ولا ينام. لسنا ضعفاء ما دمنا مع رافع السماء بلا عمل، ما دمنا مع رافع السماء بلا عمل. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا. ايها الاخوه الاعزاء، اتقوا الله وانصروا الله واصطلحوا مع الله، فان الدنيا ساعه فاجعلها طاعه، والنفس طماعة عوجها القناعة. تزود من التقوى فإنك راحل، وسارع إلى الخيرات في من يسارع. فما المال والأخلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. ما دامت لأحد ولو دامت لمن كان قبلك ما وصل إليك، ما دامت لأحد. واسأل التاريخ، اسأل التاريخ عن الحكم الفاصلي والأيوبي والإخليدي، اسأل التاريخ عن الحكم العباسي، اسأل التاريخ عن حكم المماليك والأتراك وأسرة محمد علي، واسأل التاريخ عن الذي أوشك أن يقول ما علمت لكم من إله غيري. أين هو الآن؟ اذهبوا إلى قبره ونادوا عليه، نادوا عليه. أحيث القراءة فناديتها، فأين المعظم والمحتقر؟ وأين المذل بتلقائه؟ وأين المذل إذا ما افتخر؟ تساووا جميعا، فما محضر. وماتوا جميعا ومات الخبر. تروح وتغدو بنات الثرى، فتلحوا محاصيل تلك الصور. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى ما قدر؟ كل من عليها فات. ويبقى من؟ من؟ ويبقى من؟ وجه ربك. كل شيء هالك إلا، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحق وإليه ترجعون. الدنيا لا تساوي شيئا. قصوا المظالم إذا كانت بينكم وبين العباد مظالم، قصوها. إذا أخذت حق أخيك أو حق والديك فرده قبل أن يزورك ملك الموت، قبل زيارة المحتوم. إذا كان بينك وبين الناس مظالم فردها قبل أن تدخل الزنزان رقم 1 في مقابر الغدير، قبل أن تدخل الزنزان التي ليس على بابها سجان، إنما على بابها قبور الواحد الديان. قبل أن تدخل الزنزان وقبل أن تحدث حفظة انفرادية، لا أقول شهرا ولا سنة ولا 100 سنة. قال فما دار القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قصوا المظالم قبل أن تحبسوا في الزنازير، قبل أن تسجنوا وراء الطين والأسمنت المسلح،